بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الشهادة على الرضاع. قال أبو داود رحمه الله: باب الشهادة على الرضاع. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة أنه قال: حدثني عقبة ابن الحارث وحدثني صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة. قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت، دعها عنك. قال: قلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة. قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت، دعها عنك. فبيذكر في هذه المسألة الشهادة على الرضاع، وهل نكتفي بشهادة المرأة المرضعة أو أنه لابد من استكمال هذه الشهادة المتمثلة إما في رجلين أو في رجل وامرأتين أو في أربعة من النسوة. فذكر عقبة بن الحارث رضي الله عنه هذه الحادثة، أنه تزوج بامرأة حتى دخلت عليه هذه المرأة السوداء وزعمت أنها أرضعتنا جميعا كما يقول عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، وأنه لما عرض هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها عنك، قال: دعها عنك. وحتى أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنها لكاذبة. قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت، فقال: دعها عنك. قال في ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل. يبقى الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل. وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد ابن حنبل رحمه الله. فهذه الرواية بيسترد إليها من قال أن شهادة المرضعة وحدها شهادة مقبولة، ويتم العمل من خلال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: دعها عنك، أي أنه يفارق هذه المرأة، يفارق هذه المرأة. البعض قال: يجب على الرجل مفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. قال: يجب على الرجل مفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. يبقى لو كان الحاكم لا يأخذ في مسألة الرضاع بقول امرأة واحدة، ولكن وجب ذلك على الرجل أن يفارق هذه المرأة. ولما يفارق المرأة يبقى لا يفارق المرأة بطلاق، ولكن هذا يحدث به الفسخ، فسخ النكاح. هناك رجل تزوج امرأة ثم بان له بعد ذلك أنها أخت في الرضاع، يبقى يفرق بينهما، يفرق بينهما. يبقى نقول: هذا الرجل لا يجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى نقول: هذا عقد باطل أساسا، يبقى هذا عقد باطل أساسا، فيفرق بينهما، يبقى بيفسخ العقد لأنه أساسا هو عقد باطل. ولكن نقول: هو لم يكن يعلم أن فلانة أخته من الرضاع، يبقى نقول: لم يكن يعلم أنه أخته من الرضاع. ولكن نقول: شهادة المرضعة، نقول: بعد فترة زمنية، يبقى رجل تزوج امرأة وأنجب من هذه المرأة، وبالتالي شهدت بعد ذلك المرضعة أنها أرضعت فلان وفلانة، أصبحت أخت من الرضاع، يبقى نقول: يفرق بينهما، يبقى يفسخ العقد، وقلنا لأن أصل العقد باطل، أصل العقد باطل. ولكن نقول: يبقى الأولاد ينسبون إلى ذلك الرجل، الأولاد ينسبون إلى ذلك الرجل، يبقى ده نكاح شبهة، ويترتب عليه الأثار منها أن الأولاد ينسبون إلى ذلك الرجل، ولكن يفرق بين الرجل والمرأة. فلذلك قال البعض يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. يبقى نقول أن الحاكم لابد من استكمال البينة وأنه لا يتم الحكم بشهادة امرأة واحدة، ولكن وجب على الرجل طالما علم ذلك أن يفارق هذه المرأة بناء على شهادة هذه المرضعة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لما قال عقبة بن الحارث رضي الله عنه دعا عنك. قال الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان، وذهب البعض أن الرضاع كغير لابد من شهادة رجلين أو رجل امرأتين، ولا يكتفى بشهادة المرضعة لأنها تقرر ما فعلت، لأنها تقرر ما فعلت، إذا كان الشهود يكون من غير هذه المرضعة، يبقى شاهدوا أن فلانة أرضعت فلان وفلانة، شاهدت أن فلان أن فلانة قد أرضعت فلان وفلان، فلا يكتب شهادة المرضعة فقط، ولكن لابد أن يكون أن يضاف إليها يعني شهادة أخرى، لابد أن يضاف إليها نقول امرأة أخرى غير ذلك، لكنها قالوا أنها تكرر فعلها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تقبل المرضعة مع ثلاث نسوة، قال تقبل المرضعة شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة. وقالوا هذا حديث محمول على الاستحباب والتحرز عما ظن الاشتباه، أيوة الحديث ده محمول على الاستحباب والتحرز عما ظن الاشتباه، يبقى نقول على ذلك وقعت شبهة، فعلى ذلك الإنسان يبقى لبراءة الدين والعرض بيبتعد عن الشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتقي الشبهات، أمرنا أن نتقي الشبهات، فيبقى التحرز عما ظن الاشتباه، وهذا الحديث محمول على الاستحباب. وأجيب أن هذا خلاف الظاهر، سيما وقد تكرر سؤال عقبة بن الحارث رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول كيف وقد قيل، وفي هذه الرواية قال دعا عنك، وفي بعض الروايات قال لا خير لك فيها، قال لا خير لك فيها، وبالتالي ظاهر الكلام هو الأخذ بشهادة المرضعة حتى لو انفردت هذه المرضعة في شهادتها، يبقى لو انفردت هذه المرضعة بشهادتها ظاهر الرواية هو الأخذ بقول هذه المرضعة، قول هذه المرضعة. ولذلك قال يبقى البعض قال يحمل الحديث على الاستحباب والتحرز عن مظن الاشتباه، وجيب بأن هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الرواية، سيما أن السؤال من عقبة ابن الحارث رضي الله عنه تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، تكرر أربع مرات، وأجابه بقول كيف وقد قيل، وفي هذه الرواية قال دعا عنك، يبقى أمره بفراق هذه المرأة، وقال في رواية لا خير لك فيها، قال وكان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، يبقى قال يبقى دي شهادة، وإن كان الشهادة يبقى مثلا في على المال بشهادة رجلين أو رجل امرأتين، أو مثلا شهادة في الزنا أربع رجال عدول، وشهادة القتل مثلا شهداء لغير ذلك، فيبقى ده قال إن العمل بشهادات كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أشهد يعني يبقى اثنان ذوي عدل منكم، يبقى قال لكن دي شهادة تبقى مخصوصة، شهادة في الرضاع تبقى شهادة مخصوصة يعتبر فيها شهادة المرضعة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة بشهادة هذه المرأة منفردة، فلذلك قال ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، لكن لم يأمره بالطلاق، لا أمره بفراق المرأة، يعني معنى كده إن فسخ النكاح، معنى كده فسخ النكاح، معنى الكلام إن النكاح أساسا باطل، يبقى العقد ده باطل، إن لو أمره بالطلاق يبقى حيعد ذلك النكاح نكاحا صحيح، وبالتالي يبقى يأمره بالطلاق، لكن لما يكون النكاح أساسا نكاح شبهة كرجل تزوج امرأة بغير ولي، ورجل تزوج امرأة بغير ولي، وبالتالي نقول هذا نكاح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي حنأمر هذا الرجل بمفارقة المرأة، نقول هذا العقد أساسا يبقى ده عقد باطل، وبالتالي يتم الفسخ بين الزوجين، يتم الفسخ. لا نأمر رجل بطلاق المرأة، الطلاق ده لابد ان هو لا يقع الا ان كان بزواج صحيح، بعقد صحيح. بدل من نأمره بالطلاق يبقى هنأمره بالطلاق على اساس ان ده نكاح صحيح، هذا نكاح صحيح، لكن هذا ليس بنكاح صحيح، يبقى في الحالة دهيت هنأمره بمفارقة المرأة، بفسخ النكاح. وهنا أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالطلاق في أي رواية من هذه الروايات، لم يذكر له الطلاق، قال فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، يبقى لا يعتبر فيها العدد، يبقى شهادة المرأة المرضعة منفردة، يبقى عند ذلك هيحكم من خلال هذه الشهادة، يبقى ده شهادة مخصوصة لكن تكون في مسألة الرضاع دون غيرها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعها عنك، قال لا خير لك فيها، وبالتالي تم العمل بشهادة هذه المرأة المرضعة. قلنا في واقع الحياة من الممكن أن المرأة تترك ذلك الولد أو هذه البنت عند مثلا جارتها، والجارة تقوم بإرضاع ذلك الولد أو البنت دون أن تخبر الأم بذلك، دون أن تخبر الأم بذلك. يبقى لما يكون تركت البنت أو الابن عند الجارة، والجارة دي مرضعة مثلا وكان في سن الرضاعة المعتبر، يبقى نقول الولد بكى، البنت بكت، فقامت المرأة بإرضاعها، وفي غالب الأحوال قد لا تخبر الأم بذلك، قد لا تخبر الأم بذلك. قلنا هذا حال قد يتكرر، هذا حال يتكرر حتى يصل إلى الرضاع المعتبر فيه العدد 5 رضعات مشبعات، يعني كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وممكن أسأل مرضعة لم تطلع أحد، نقول ده من باب نقول العادات وأعراف مثلا موجودة بينهم، وبالتالي لم تخبر أحد بذلك الأمر، لكن نقول وبالتالي هي ممكن تشهد بعد ذلك أنها قد أرضعت فلان وفلانة مثلا، يبقى على ذلك أو أرضعت فلان أو فلانة، فنقول على ذلك يبقى هي شهادة المرضعة هيعتبر حتى انفردت، ولكن لم تخبر أساسا بذلك الأمر أن الولد بكى أو البنت بكت وقامت بإرضاعها وكان في سن الرضاعة المعتبر، ونقول استوفت العدد اللي هو بذلك الرضاع المحرم اللي هي 5 رضعات، فمن الممكن المرأة فعلا يحدث ذلك الأمر. الواقع يشهد بهذا الأمر، الواقع يشهد بهذا الأمر. قلنا لا، الأم سألت يا ترى أرضعت الولد ولا لا، ولا هي المرضعة أخبرت بذلك الأمر، لكن نقول لأنه قد لا تنظر إلى يعني المستقبل، وأنه هذا الولد قد يتزوج بهذه البنت، لم تنظر إلى ذلك الأمر، لم تنظر إلى ذلك الأمر، فيبقى شهادة المرضعة منفردة، نقول إن كانت من أهل الثقة والصدق يبقى شهادة مقبولة ويتم العمل من خلال ذلك الأمر. طبعا أحكام الرضاع يعني أحكام غير يعني معلومة عند كثرة كثيرة من الناس، عند كثرة كثيرة من الناس. أحكام الرضاع قلنا كان نوع من أنواع التساهل، نوع من أنواع التساهل، والبعض بيظن أيضا يعني في مسألة الرضاع هذه بنت يعني أرضعتها تلك المرأة، فبيظن البعض أن يعني الأولاد يعني الأكبر منها سنا الذين يعني سبق لهم الرضاع من هذه الأم يبقى لم تحرم عليهم. قلنا دي حديثة موجودة إن يعني رجل تزوج ببنت بامرأة، هذه المرأة يعني أرضعتها أمه أساسا، ولكن هو كبير في السن أكبر منها سنا، فبالظن أنه الرضاع يبقى مع الأخ الذي رضعت معه، أو اللي هو يأتون بعد ذلك من هذه الأم ما سبق وكان أسبق منها في السن، يبقى لا تحرم عليه، وده واقع، واقع موجود، يبقى رجل تزوج امرأة يعني أساسا أم أرضعتها وأنجب منها 6 أولاد، ولكن ظنهم ان الرضاع ده اللي هو البنت دي تحرم على يعني الاخ الذي رضعت معه او من ياتي بعد ذلك في خلفه هذه المراه، اما ما سبق يبقى ده غير معتبر، يجوز يتزوجها وحدث ذلك الزواج، تقول ده نتيجه حكم الرضاع غير معلوم، وايضا تساهل الناس في هذه المسائل، وبالتالي قد تخبر المرأة كما في غالب الأحوال وقد تنسى المرأة أيضا في غالب الأحوال، وبالتالي بقى لابد أن احنا أساسا نحتاط لذلك الأمر. فجاز المرضعة الواحدة إن كانت من أهل الثقة والصدق يبقى حتقبل ويتم العمل من خلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن الحارث رضي الله عنه دعا عنك وقال لا خير لك فيها كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. قال باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. ذكر في رواية عن الشعبي رحمه الله أن رجل المسلمين حضرات الوفاء بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة، فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الدري وعدي بن بداء، فمات السامي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السامي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبنا، قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فبيذكر في هذه المسألة شهادة أهل الذمة والوصية في السفر، هل يا ترى هتعتبر شهادة أهل الذمة في ذلك أم لا؟ يبقى دي شهادة كافر، يبقى شهادة كافر على أمر ما، وبالتالي يا ترى هتعتبر هذه الشهادة أم لا؟ فذكر أن رجل المسلمين حضرات الوفاء بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين، يبقى حضرته الوفاء وكان في موطن ما ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، هيكتب الوصية، قلنا سواء عليه ديون عنده، ودائع في حقوق في ماله إلى غير ذلك، عايز يوصي مثلا بجزء من المال ينفق في كذا وكذا، حق قلنا الميت أن يتصرف في ثلث المال، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال الثلث والثلث كثير، أراد أن يوصي بالمال أو بشطري المال أو بثلثي المال، فقال لا، طب الشطر ثلث، حتى قال الثلث الثلث كثير، قلنا يبقى حق للميت أن يتصرف في ثلث ذلك المال، دي الوصية بالثلث، وبالتالي نقول وصيته إما أنه عايز يتصرف في جزء من المال حتى ينتفع بذلك من بعد موته، أو أنه في ديون على ذلك الرجل الذي أوشك على الموت، أو عنده ودائع وأمانات أراد أن يرد هذه الأمانات إلى أصحابها من بعد موته، أو ترد هذه الأمانات إلى أصحابها بعد موته، فكانت الوصية، فهو بحث لم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة، فأتي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القصة يبقى حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتكرر حتى حدثت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما فقال فأحلفهما بعد العصر، قال هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة، ذكرنا قبل ذلك في مسألة اليمين، يبقى يكون التغليظ بزمان من الأزمنة أو ببعض الأمكنة التغليظ، ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بعد العصر بيمين كذبة، رجل حلف بعد العصر بيمين كذبة وثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ذريهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، من رجل حلف بعد العصر بيمين فاجرة أو يمين كذبة، يبقى بيتخير وقت ده، قلنا ده وقت بيغلظ فيه الإيمان على ذلك الحالف، على ذلك الحالة. يبقى بعد العصر أو نقول في أماكن يعني كعند مثلا البيت في مكة أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة أو يتخير الأماكن نقول الفضل يبقى فيها تغليظ الإيمان، فده بيكون رادع وزاجر للإنسان إن هو أساساً لا يتجرأ على اليمين الكاذب. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة. يبقى الرواية دي بيستدل بها على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة. للضرورة يبقى شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة، يبقى كأنها مطلقة. نقول الإمام أحمد رحمه الله قال: تقبل شهادة أهل الذمة على وصية المسلم يبقى في هذا الموضع للضرورة، وبالتالي كما ذكر في رواية قال: ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته. يبقى كأن الأصل أن احنا هتشهد المسلم على هذه الوصية، لكن نقول يعني لم يكن هناك أحد من المسلمين وبالتالي كانوا أهل الكتاب أو كفار بصفة عامة، يبقى سواء كان وثني أو عابد للأصنام أو كان نصراني أو يهودي، فعلى ذلك هيشهد هذا النصراني أو اليهودي أو من عبد الأوثان يشهدوا على هذه الوصية. قلنا لأن دي حالة ضرورة، حالة ضرورة ما فيش حد أساسا يشهد من المسلمين، يبقى على ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا على كافر. الشهادة الذمية غير مقبولة سواء لو كانت على مسلم أو على كافر. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال البعض: شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر كل ملة واحدة، كفر ملة واحدة. فعلى ذلك قال بشهادة اليهودية على النصراني أو نقول اليهودية على المجوسي، يبقى على ذلك دي شهادة مقبولة، بيعتبر الكفر ملة واحدة، كفر ملة واحدة. فقال تجوز هنا شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر كله ملة واحدة. وقال آخرون: شهادة اليهودية على اليهودية جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملة مختلفة، ملة مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل الملة على ملة أخرى. ده بيذكر كده كلام العلماء. فالبعض قال شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم يبقى في السفر خاصة، في السفر قلنا بدلالة هذه الرواية وبدلالة أيضا الآية. البعض قال يبقى لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة، يبقى ما لقيناش حد من المسلمين يبقى شهادة هؤلاء الكفار على هذه الوصية. بدأ الكلام ده في السفر، وأيضا نحن أساسا هنشهد هذا النصراني أو هذا اليهودي لأنه لم يكن هناك يعني من المسلمين أحدا. والبعض قال لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا على كافر، ولا على مسلم ولا على كافر. طبعا يعني نقول ان العلماء ما ذكروا ذلك يبقى بناء طبعا على أدلة، كما بينا قبل ذلك ان العلماء ما يتكلمون على مسألة يبقى المسألة مش بيتكلم والله ده بالرأي المجرد كده البعيد عن استناد عن دليل على دليل الأدلة، ولكن كل منهم بيستند على دليل، بيستند على دليل كما ذكر ذلك الشارع. قال ان لا تقبل او لا تجوز شهادة الملة على ملة أخرى، قال للعداوة، قال للعداوة. وبالتالي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شهادة الخائن أو الخائنة بترد، وأيضا يعني الغمر على أخيه، يبقى نقول اللي عنده عداوة أو حقد أيضا الآخر لا تقبل شهادته، قلنا لأن العداوة قد تدفع أن يشهد بغير الحق، يشهد بغير الحق. ولذلك كما ذكر يبقى العداوة هي اللي منعت أن تقبل شهادة أهل ملة على ملة أخرى أو هذا الكافر على المسلم، قلنا لوجود العداوة فالعداوة العداوة مانعة، وقد تمنع ذلك الإنسان من قول الحق. الرواية الثانية أيضا اللي هي مذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي ده مسلم بأرض ليس فيها مسلم. نقول السهمي ده هذا رجل مسلم ولكن كان مع تميم الداري وعدي ابن بداء، ودولت كانوا على النصرانية. فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، كان معاه كاس من ضمن المتاع بتاعه، كاس من الفضة مخوص بالذهب، يبقى فيه خطوط كده طوال من الذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجل على السامي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما. يبقى لما علموا أن شهادة تميم الدري وعدي بن بداء يبقى كانت باطلة، لأنهم أنكروا ذلك الكأس من الفضة، قالوا هذا ما كانش معاه، ما كانش بمتاعه، وبالتالي وجد ذلك بمكة. لما سئل يا ترى منين هذا الكوب من الفضة أو هذا الإناء من الفضة، فعلى ذلك قالوا اشتريناه من تميم وعدي. يبقى نقول شهدتهم في الحالة دهية، يبقى كتم شيء من وصية ذلك الرجل وأخذ شيئا من متاع ذلك الرجل. فقال فقام رجل من أولاء السهمين، هو عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة، قام وحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني أحق بالشهادة لأنهم ظهر كذب أيضا هؤلاء الشهود لهم أشهدهم ذلك السهمين على وصيته، وإن الجام لصاحبنا، قالوا ده أساسا هذا الجام كان فعلا هذا كأس من فضة ده كان بتاع السهمين. فنزلت فيهم الآيات أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فقال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، قال والآية محكمة لم ينسخ منها شيء، يبقى قال في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي. ودي مسألة من المسائل بتعرف بمسألة النقول، يبقى نقول أساسا كده البين على المدعي واليمين على من أنكر. نقول إذا امتنع المدعى عليه أن يحلف، يبقى يا ترى يرد اليمين على المدعي ولا أساسا نقف عند ذلك الأمر؟ يبقى اليمين نقول البينة على المدعي، يبقى ادعى شيء نقول له الله هات البينة، مفيش بينة، يبقى نقول ليس لك إلا يمين الرجل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى بذلك ان البينة بتطلب من المدعي. فنقول ليس عنده بينة، ما كانش فيه اقرار مدعى عليه، يبقى نقول له ليس لك الا يمين المدعى عليه. نقول المدعى عليه نقول رفض اليمين، رفض ان يقسم بالله تبارك وتعالى، رفض الحلف، يبقى في الحالة دي ترى هترد بقى على المدعي ويحلف، ودي هي دي اللي تعرف بالنقول، تعرف بالنقول. هنا يعني اللي استند الى ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من أولاء السامين فحلف، يبقى قبل حلفان هؤلاء لشهادتنا أحق شهادتهما. فعلى ذلك هذا حجة مراء رد اليمين على المدعي، هل بترد فعلا مسألة النقول دي ولا لازم المدعي عليه يحلف، لابد أنه يحلف أو يحبس لغاية لما يحلف، وبالتالي بديء البعض استند إن هذه اليمين ترد هذه المدعي دعوا ذلك الأمر، نقول لا ده هذا جام صاحبنا، هذا جام صاحبنا، فعلى ذلك احلفوا على ذلك، يبقى ده مدعي ولكن هو هترد عليه اليمين ويحلف، هل يا ترى ده دليل ولا لا؟ ده يعني مسألة أخرى أذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على الأيمان. قال وقالوا المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء، لم ينسخ منها شيء، وتأول من ذهب خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الداري وصاحبه عدي بن بداء إنما كان وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عبر بالشهادة على الأمانة التي تحملها، ومعنى قول الله عز وجل ولا نكتم شهادة الله، قال إنها أمانة. يبقى الكلام ده بيذكر أن أي الآية التي في المائدة يا أيها الذين أمنوا شهدوا بينكم، قال هذا آخر ما نزل القرآن لم ينسخ منه شيء، يبقى الآية محكمة غير منسوخة، الآية محكمة غير منسوخة. وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، ولأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الدري وصاحبه عدي بن بداء إنما كان وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون، الشاهد ما يحلفش، يبقى ده على ذلك قال، لكن ده بيحلف هؤلاء الأوصياء، وقد حلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملها، ومعنى قول الله تعالى ونكتب شهادة الله أي أمانة الله، ومعنى قول الله عز وجل وآخران من غيركم أو آخران من غيركم من غير قبيلتكم. وذلك أن الغالب الأوصياء يعني هو بيذكر هنا يا ترى كل القضية، لما قال البعض أنه هو جواز شهادة أهل الذمة على الوصية المسلم إن كان هناك ضرورة، البعض قال لا شهادة الكافر أو الذمية لا تصح على وصية المسلم، وبالتالي القضية كلها كان في تأويل الآية، القضية كلها كان في تأويل الآية. وآخران من غيركم، هل من غير ملتكم ولا من غير قبيلتكم؟ يبقى اللي قال أساسا لا تصح شهادة الذمي على المسلم قالوا آخران من غيركم، قال إن ده توجيه لآخران من غيركم أي من غير قبيلتكم من غير الورثة أولياء هذا الميت، يبقى آخران من غيركم أي من غير حيكم أو من غير قبيلتكم، واللي حمل دي آخران من غيركم أي من غير ملتكم، فاللي قال من غير ملتكم يبقى أجازوا شهادة أهل الذمة على وصية المسلم إن كانت للضرورة كهذه الحال حال السفر. واللي قال لا ده آخران من غيركم ده أساسا أي من غير قبيلتكم يبقى دي شهادة مسلم لمسلم ولا تجوز شهادة الذمي على المسلم، يبقى ده التوجيه الآن. يقول ذلك الإمام القرطبي رحمه الله ورد لفظ الشهادة في القرآن على أنواع مختلفة، كلمة الشهادة دي يبقى نقول والله بترد بمعاني مختلفة، ترد بمعاني مختلفة، ولما يكون اللفظ ده لفظ مشترك ليه معاني مختلفة يبقى احنا هنعرف المعنى المقصود ازاي من سياق الكلام، من سياق الكلام هنحدد المعنى المقصود، يبقى لما يكون لفظ واللفظ ده ليه أكثر من معنى، ليه أكثر من معنى، طب احنا هنحدد المعنى بتاعه ازاي من سياق الجملة، يبقى من السياق يبقى هنقوله هنعرف ان المقصود بمعنى اللفظ ده كذا أو كذا. فلذلك الإمام القرطبي رحمه الله قال ورد لفظ الشهادة في القرآن على أنواع مختلفة، قال بمعنى الحضور، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، من كان حاضرا شهر رمضان حيصومه، يبقى فمن شهد منكم مش شرط ان انا اشهد بنفسي ولكن احنا حضرنا رمضان يبقى حنصوم، من شهد منكم قال مقصود بها الحضور اي من اتى عليه رمضان وكان حيا يبقى هنا هيصوم. قال وبمعنى قضى، قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، وبمعنى اقر والملائكة يشهدون يقرون، ومعنى حكم وشهد شاهد من أليه أي حكم، قال ومعنى حلف، قال الله تعالى في شهادة أحدهم أربع شهادات، يبقى ده في مسألة اللعان، يبقى شهادة أحدهم أربع شهادات، أو الرجل نقول على امرأته ولم يكن له بينة، يبقى لو هو رماها بالزنا أو أنه هو هيبقى نقول أو هينفي عنه الولد، يبقى بيحلف يأتي بأربع شهادات. أربع شهادات إزاي؟ يبقى أربع أيمانات تقوم مقام اللي هي البينة في مسألة إثبات الزنا، فشهد أحدهم أربع شهادات، يبقى ده الرجل هيحلف بالله العظيم إن هو صادق فيما اتهم به المرأة، يبقى مقصود بالشهادة هنا الحلف. وبمعنى وصى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أي إنها وصية، فقال إن الشهادة ورد في القرآن على أنواع مختلفة، اللي هيحدد طبعا المعنى المقصود هو السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة. قال إذا حضر أحدكم الموت، حضوره ظهور أمارات الموت، يعني إذا قارب وقت حضور الموت، إذا حضر أحدكم الموت هنعرف إزاي؟ الموت ليه أمارات، يبقى الموت ليه أمارات، وبالتالي نقول أوشك الإنسان على المفرق، اشتد عليه المرض، وده مرض في غالب الأحوال بيفضي إلى الموت، فعند ذلك يسر، إلا بيجي الإنسان موت الفجأة، يبقى نقول هو صحيح يسير على أقدامه ثم نقول يقع ميتا، يعني يقع ميتا ده موت الفجأة، لكن في غالب الأحوال الموت له مقدمات، يبقى الموت له مقدمات، وقلنا مرض شديد اشتد على الإنسان وفي غالب الأحوال إن يفارق الإنسان الحياة بعد ذلك المرض، قلنا مرض شديد، قلنا على ذلك بدأ أمر بيبقى معلوم، فدي علامات أمارات أمراض بتأتي الإنسان قبل الموت. قلنا ممكن الإنسان يموت فجأة، يموت فجأة من غير نقول مقدمات، غير مقدمات، لكن ده في الغالب، يعني بنتكلم في الغالب. يبقى الإنسان كده والله يعني حدث له حادثة وعلى ذلك أوشك على الموت، يبقى في علامات وأمراض بتظهر على ذلك الإنسان، أو إحساس بيرد لهذا الإنسان أنه أوشك على مفارقة الحياة، يبقى عند ذلك حيوصي. وبالتالي قال في دعانا وصية مما لا ينبغي التساؤل فيها، حضركم الموت شهدوا بينكم، يبقى نقول أنه بيان أن مسألة الوصية لا تتساهل يعني في ذلك الأمر. فمما ينبغي أن يفعله الإنسان هي مسألة الوصية، قلنا خاصة لو كان عليه ديون أو عنده ودائع وأمانات يبقى يكتب ذلك الأمر، يعني لعله لو تساهل له مال عند فلان أو فلان فقد يتساهل في عدم كتابة الوصية، قلنا على الرغم أن ده حيضيع حق الورثة، لكن نقول لو كان في ديون فعلى ذلك دي مظالم هيبقى فيها قصاص يوم القيامة، أو ودائع وأمانات يبقى بيكتب هذه الوصية، يكتب هذه الوصية قلنا حتى لا تضيع هذه الحقوق التي للناس عنده. فلذلك قال في دليل على أن الوصية مما لا ينبغي التساؤل فيها. قال إذا حضر على إثنان ذو عدل منكم أي من المسلمين أو آخران من غيركم، يبقى هذه التوجيه آخران من غيركم أي يعني من غير أهل ملتكم، ولا آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم ومن غير حيكم، يبقى على حسب التوجيه الآن آخران من غيركم يبقى قال قصد بها يعني من غير أهل الميت، يبقى من غيرهم بس مسلمين، وبالتالي قالوا يبقى لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. والآل آخران من غيركم أي من غير ملتكم، يبقى على ذلك جازت شهادة أهل الذمة على وصية ذلك المسلم إن دعت الضرورة الحاجة إلى ذلك. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تفسير ذلك الأمر، عن الحكم المترتب على ذلك الأمر المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رجل كان على سفر وصلى الظهر والعصر قصر جامع تقديم ورجع إلى بلدته قبل غروب الشمس بساعة، هل يعيد صلاة العصر؟ لا، لم يعيش صلاة العصر، رخصة. يعني نقول إن هو الجمع ده في السفر رخصة، الجمع ده في السفر رخصة، فإن جمع الظهر والعصر في وقت الظهر والمثل في القاهرة مثلا، في كان في مأمورية في القاهرة وأدى عليه الظهر، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، نقول عاد إلى بلدته، نقول عاد إلى البلدة حتى قبل العصر، حتى لو كان عاد قبل العصر فهو أساسا نقول كانت له تلك الرخصة، كانت له تلك الرخصة فصلى، يبقى خلاص لا يطلب بالصلاة، لا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية لأنه أدى الفرض، أدى الفرض. وبالتالي في الحالة دي، لكن نقول والله لو كان حيتهم بقى، لو كان حيتهم مخافة ان الناس تقول والله ده فلان ده ما صلاش ما قصر في الصلاة، يبقى دي مسألة أخرى، لكن كشرع نقول له هو أدى الذي عليه لأن كانت له الرخصة في ذلك وهو استعمل الرخصة، استعمل الرخصة. فلو عاد بقى يعني قبل المغرب بساعة أو حتى على صلاة العصر، أو هو حتى نقول والله يعني انتقل بسرعة حتى عاد إلى بلدته قبل العصر، نقول هو أدى صلاة العصر بذلك لأن كانت له الرخصة، هو استعمل هذه الرخصة، استعمل هذه الرخصة. توفي والدي وكان لا يصلي ولا يصوم رمضان، لا يجوز أن نصوم عنه صيام الفريضة، علما أن عدم صيامه لم يكن عن مرض ولكن عن تكاسل منه، وإذا قرأت له القرآن وهبت له ثوابه فليصل ذلك الثواب، وهذا علي أن أفعل له لكي أكفر عنه أخف عنه بعد وفاته. يعني نكثر بقى من الاستغفار والصدقات عنه، نكثر من الاستغفار والصدقات عنه، قضية كلها ان احنا نخشى ان يكون جاحد لذلك الامر، جاحد لذلك الامر بعد ما بيعترفش بالكلام ده، وده كلام فيه مضيعة للوقت، يعني يقول ما كلام مضيعة للوقت، ايه اللي منعه من ذلك الامر؟ فعلى ذلك احنا نكثر من الاستغفار ونكثر له من الدعاء ونكثر له من الصدقات، نكثر له الصدقات ونقرأ القرآن ونهب له الثواب. يعني نقول نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء، يعني نكثر من الدعاء. ممكن الدعاء يكون من بعد قراءة القرآن، يبقى التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، توسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. وإلا قراءة القرآن وأنها بالثواب للميت ده خلاف، البعض يقول يجوز وبعض قال لا يجوز، ولكن احنا نقول يعني تكثر لهم الدعاء والاستغفار. انت عايز ايه من المسألة؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه يغفر له، يبقى اطلب العفو والمغفرة رب سبحانه وتعالى له، وتكثر من الدعاء وتكثر من الصدقات، وأيضا أنك أنت يعني تحاول إصلاح النفس، لأن الأب بينتفع بعمل ولده الصالح. يبقى إذا مات الميت حينقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى والله أنت تحاول تصحح أو تصلح من نفسك حتى تكون ذلك الولد الصالح، يعني الأب بينتفع بعمل ولدي الصالح، الأب بينتفع بعمل ولدي الصالح، لأن نقول الولد من كسب الأب، الولد من كسب الأب. فعلى ذلك بالك الدعاء والاستغفار وتكثر له من الدعاء، وكذلك أيضا قلنا تتصدق عنه. هل يجوز أن يمسك إنسان المصحف ويقرأ فيه إذا نقض وضوءه وكان في المواصلات أو في السفر أو العمل؟ يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فده لو كان من أصحاب أعذار، لكن مش أصحاب أعذار يتوضى، مش أصحاب أعذار يتوضى. في إنسان عنده انفلات ريح، عنده انفلات ريح، فخلاص ده هيقرأ القرآن انفلات الريح مش هينظره إن ده ناقض، إلا في حال دخول وقت الصلوات يبقى بيجدد إيه الوضوء، بيتوضى لصلاة الفريضة. لكن نقول بعد صلاة الفريضة يصلي له ما شاء من النوافل، وكذلك له أن إمساك المصحف، لأن ده كأن مش هنعتبر ده يعني في الفترة دي ناقض له. لكن لو مش من أصحاب الأعذار نقول له لو أنت أساسا يعني نقض ذلك الوضوء يقوم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني نقف دائما عند النصوص، نحاول كده نقف عند النصوص. ما حكم من شرب ماء أثناء الأذان في صلاة الفجر في الصيام عند حي على الصلاة؟ نقول له ما تكررش الأمر تاني، ما تكررش الأمر تاني، وتمسك كده قبل الأذان، تمسك قبل الأذان، يبقى تمسك قبل الأذان اللي هو موجود في النتيجة، يعني نقول ده الاحتياط في الصوم، تمسك قبل الأذان اللي هو موجود في النتيجة، وما نحاولش نكرر ذلك الأمر، نحاولش نكرر هذا الأمر. إن شاء الله ده في فطرة وفي كذا وفي كذا، يعني نمسك قبل الأذان، نمسك قبل الأذان، ونكررش ذلك الأمر. يعني ما حكم بيع اللحوم المجمدة وشراء هذه اللحوم؟ في طبعا هنا يعني اللحوم اللي هي بترد من الهند أساسا، يبقى ده الكلام اللي هو ذكره يعني الناس اللي بتستورد أساسا، ذكروا ان الكلام اللي هو في من اللحوم اللي هي بتأتي من الهند دي بتتبع على الشريعة، وكذلك اللي بتأتي من البرازيل فيها ظل المجموعة المتحدة بتبع عليها ختم على الكراتين، ونقول على ذلك فيبقى ده كده حلال، ما كده حلال. يبقى نقول والله كان الأول يعني هم بيعلنوا عدم الذبح على الشريعة، عدم الذبح أو كانش الطريق مأمون، أما إن أمنا ذلك الطريق يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ولكن في البلدان اللي هي فعلا بيبقى عليها لجان وبتذبح حسب الشريعة، يعني مثلا رجل مستورد من الهند أساسا ونحسبه على دين وخلق، يعني بيتقي الله عز وجل يعني بيسعى إلى الحلال، يعني هو أساسا مستورد من هناك وبيجيب الحاجات دي وراح وشاف ان هي يعني المجزر اللي قايم عليه مجموعة من المسلمين، مجموعة من المسلمين اللي هو بيقومون بالذبح أساسا مجموعة من المسلمين، فلذلك بيتم فيها الذبح اهو. فطالما كده والبلدة ديت بيتم بيها الذبح يبقى اقول يبقى ده حلال. كذلك ايضا اللي هو بارد من البرازيل بس عليها اللي هو ختم اللي هي المجموعة المتحدة ودي مجموعة من المسلمين يعني بتباشر ذلك الامر. فكذلك ايضا نقول طالما ان احنا تأكدنا من ذلك يبقى نطعم هذا الشيء, نطعم ذلك الشيء وما فيش حرج, لأن الأصل طبعا حل طعام أهل الكتاب. أصلا الأصل حل طعام أهل الكتاب, ولكن كان التحريم لها نتيجة أن هم ما كانواش بيعتمدوا طريقة الذبح دي, طريقة الذبح المشروعة. يبقى حل طعام أهل الكتاب أن استوفوا أساسا مسألة التزكية الصحيحة بتاعتنا, هم ما كانواش بيعتمدوا ذلك الأمر, وبالتالي لما فكان التحريم من أجل ذلك الأمر. وبالتالي لما نقول أن بدأت في بلدان تذبح بهذه الصورة يبقى الحكم اللي هو حل طعام أهل الكتاب, حل طعام أهل الكتاب. يبقى التحريم كان لعلة معينة ثم عدم اعتماد هذه الطريقة في الذبح. لما اعتمدوا الطريقة دي أو اعتمد هذه البلدان يبقى عند ذلك بنعود إلى حل طعام أهل الكتاب كما هو في الآية. يكون في بوفيه الشركة بعض المشروبات بتصرف للعاملين وتبقى منها زيادة عن حاجتهم فلا يجوز أخذها للبيت. يبقى يكون في بوفيه الشركة بعض المشروبات تصرف للعاملين وتبقى منها زيادة عن حاجتهم فلا يجوز أخذها للبيت, مع علم أن إن تركوها أخذها عمال بوفيه لأنفسهم. ما هو في بوفيه الشركة بعض المشروبات, المشروبات دي بتصرف إيه؟ تصرف العاملين من قبل الشركة, من قبل الشركة ولا إيه؟ وكل عامل مثلا ليه مشروب وليكن يعني ليه مشروب, فعلى ذلك أنا قلت طب المشروبات الزائدة مفروض التصرف فيها إزاي؟ فبيبقى مثلا في بعض العمال غيبة, بعض العمال غيبة, فعلى ذلك أنت ترجع للإدارة وتكلمه ونشوف الغيبين دولت التصرف في المشروب بتاعهم يكون إزاي. لكن احنا مش هنعامل اللي غايب ده انه حاضر وبالتالي حد تاني ياخدها, لا انت مسموح لك انك انت تاخد مشروب معين, مسموح لك تاخد مشروب معين. وبالتالي المشروبات الزائدة دي ممكن نتيجة غياب البعض, غياب البعض لك حق انك انت تاخدها ولا لا. ده نرجع للإدارة, نرجع للإدارة, نرجع بقى للوائح اللي هي منظمة لذلك الأمر. لكن مش هم دولت هياخدوها فانا هاخد معاهم, لا ما هو أخذهم ممكن يكون غلط, فلازم نرجع للوائح وإن اللي موجود دلوقتي الزائد ده كيف يكون التصرف, هل يرد مرة ثانية يبقى إلى الإدارة ولا كيف يكون التصرف. يبقى ده أساسا لوائح الشركة ومن خلالها نقدر نجاوب. فإحنا لو جابنا تفسير الأمر دوت وبيانه إن شاء الله تعالى نجاوب عليه, لكن لا تأخذ منه شيء لغاية لما نعرف يعني مصير هذه المشروبات الزائدة مفترض يفعل فيها إيه, مفترض يفعل فيها إيه. ما ناخدش بعادة الناس أو معاملات الناس في ذلك الأمر, يعني ما ناخدش معاملاتهم كده أنهم بياخدوها الزيادة ديت وأن أنهم مش بيبلغوا عنها مثلا, فعلى ذلك يبقى بننتبه. ما هو الضابط في استعمال وسائل من الحمل وماذا كان يفعل الصحابة في هذا الأمر؟ تكسروا تنسل يجوز تقديم عزاء. الضابط في استعمال ذلك أنه كان الصحابة كانوا يعزلون القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم, والعزل معناه أنه كان بينزع قبل الإنزال, كان بينزع قبل الإنزال, ولكن النزع قبل الإنزال هذا حق للمرأة فلا يكون إلا بإذنها, إلا بإذن المرأة الحرة. فكان الصحابة يعزلون القرآن ينزل, يعني معنى كلام أنه لو كان فيه تحريم أو نهي لورد هذا الأمر, ورد النهي فيه. أما استعمال الوسائل, استعملش الوسائل لمنع الحمل, ولكن نقول إن كان هناك حالة أو ضرورة, لأن الأمر ده ما بقاش يعني حكم عام, لكن دي فتوى على حسب الأحوال. يبقى امرأة مرضعة وأرادت تستكمل رضاع ذلك الطفل يبقى ممكن تستعمل وسيلة لغاية لما تعطي الطفل ذلك الحق. يبقى نقول رضاع سنتان يبقى في الحالة دي ترضع وهتستعمل عشان نقول ما يحدثش حمل عشان الولد يوفى ذلك القدر من الرضاعة. نقول امرأة يعني ممنوعة أساسا في الفطرة الحالية من الحمل حتى يعني يتم تصحيح وتعديل هذه مسألة الصحة، ممنوعة لأمر ما بأمر الطبيب المسلم الحاذق، فعلى ذلك يتاخذ وسيلة عشان ما يبقاش في مضرة من المضرات. لكن نقول إن هي تبقى نقول الله منع الحمل المنع للفقر أو غير ذلك، ده ممنوع. يمكن عشان كده دي بتبقى فتاوى، الكلام ده كلام عام لكن ما ناخدوش نطبقه عشان نطبق يبقى دي على كل حالة منفردة، على كل حالة يبقى ما يبقاش في الدعوة لاستعمال وسائل منع الحمل مثلا يعني، أو ده حكم الأحكام، دي فتاوى، دي فتاوى. يبقى في الحالة دي هل يجوز ولا لا؟ قول والله لو كان عشان الرضاع ونوفي الطفل ده الرضاع بتاعه يبقى هنجيز ذلك الأمر، هيجاز ذلك الأمر لغاية لما يسوي فترة الرضاع، يمدش بقى تقول والله عشان يعني الأم الأطباء حذروا الأم من الحمل الآن، نقول لوجود خلل مثلا بدني شديد وممكن أساسا تهلك المرأة عند الحمل في ذلك في هذه الفترة، فهي والله محتاجة فترة علاج مثلا، يبقى على ذلك ممكن تستعمل يعني هذه الوسيلة. أما إن كان مثلا عشان الفقر لأن كثرة العيال والموارد قليلة، نقول لا، يعني ده مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز تقديم العزاء عند وفاة أحد المشركين؟ ولنجزم بأن الذي توفى في النار وما هو الدليل في هذا؟ كيف يتم إخراج الزكاة؟ لشقة وين أو تأجرها؟ يعني هل يتم إخراج الزكاة؟ مش عارف شقة أم تأجرها؟ هل تجي في قيمة الشقة؟ لو كانت شقة إيجار يبقى بالإيجار ذاته، يبقى بيأجروا شقة كده يبقى الإيجار هو ده الإيراد، لكن ما بناخدش الزكاة على رأس المال اللي هو الثابت ده لأنه مش معرضة للبيع. كلام ده لو شقة للبيع، لو شقة للبيع يبقى في الحالة دي بتتاخد عروض تجارة، لكن هي مش للبيع، دي الضر داخل عن طريق الإيجار، يبقى الإيجار هو اللي احنا هنحدد عليه الزكاة طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول. ممكن الإيجار بلغ النصابه ولكن هو قبل ما يحول الحول كان قد أنفق ذلك المال، ما يعرفش حاجة، لكن الإيجار كغيره زي أي مشروع بيدر دخل، أي مشروع بيدر دخل. فعلى ذلك يبقى هنا في الحالة دهية نقوله إذا كان مثلا عنده ميكروباص يبقى ده أساسا مش بيبيعه، ده هو أساسا بيدخل له إيراد، يبقى الإيراد ده متى بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى هيكون في الزكاة. عنده شقة، عنده دكان بيأجره يبقى مثلا بقانون الجديد، فنقول والله المال اللي بلغ النصاب بلغ النصاب، يبقى انتظر كده لو حال عليه الحول وما زال المال موجود اللي هو بلغ عليه النصاب يبقى هنخرج عنه الزكاة، لكن لا نخرج الزكاة لا على الميكروباص ولا على الدكان اللي بنأجره ولا على الشقة اللي احنا أساسا بنأجرها، يعني دي أصول ثابتة ومش عرضة مش يعني مش للبيع. هل يجوز تقديم العزاء عند وفاة أحد المشركين؟ يعني حسب الحال، يعني هو مثلا زميل في العمل، زميل في العمل مش هنقول له بقى يعني هنقول كده البقاء لله وحده، يعني البقاء لله وحده، وبعدين نقول نكذب أن المتوفي لو مات على الكفر يبقى في النار، يعني مات على الكفر يبقى في النار، هيكون فين أمار؟ تعال بتشك في كده؟ هيكون فين؟ لو مات على الكفر يروح فين؟ يبقى في النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، والكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. أخي بيعمل على صالة نقل يسافر كل يوم اسكندرية المحافظة، هل يجوز أن يقصر في الصلاة؟ كل يوم يجوز يقصر في الصلاة، يعني طالما أنه هو يأخذ حكم المسافر فهنا يقصر في الصلاة، يقصر في الصلاة حكم مسافر، يعني طالما ان هو اساسا يعني هو سافر دلوقتي مثلا بعد الفجر كده لاي محافظه من المحافظات دهية اساسا، فعلى ذلك هيقصر في الصلاه، قعد الظهر والعصر مثلا يبقى هيقصر الظهر والعصر، رجع مثلا هنا على المغرب يبقى هيتمم المغرب والعشاء هنا، يبقى قصر يكون في الفروض اللي هو فيها خارج البلد. كم لبث يوسف عليه السلام في بطن الحوت؟ كم لبث يوسف في السجن؟ وكان لابس إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام. كم قد إيه؟ 40 يوم سيدنا يوم. لا ما تكلمش بس كتير، تكلمش كتير. الدليل فين؟ أجيب لك الدليل. لا نسأل عن الأشياء اللي حينبني عليها عمل. بضع سنين ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف بضع سنين، قد إيه بضع سنين؟ يبقى الأشياء اللي هي أتت فيها الدليل فيها أتى بالإبهام، يبقى إحنا لا نبحث، لا نبحث، وده يعني نسميه كده يعني علمه لا ينفع وجهله لا يضر. إيه الشجرة اللي أكل منها آدم عليه السلام؟ إيه القرى الذي مر عليها الرجل؟ إيه أنواع الطير اللي إبراهيم عليه السلام ذبحها؟ يبقى الإبهام ده نتركه، خد بالك من قصة ذاتها، خد بالك من جوهر الموضوع. لكن أساسا نقول والله لبس 40 يوما 50 يوما مثلا، كل دي ما تغيرش، خد بالك من قضية ذاتها، ناخدوا بالنا. يبقى إيه شجرة أكل منها آدم عليه السلام؟ مش هي الشجرة، مش هتفرق أكل شجرة الكرم شجرة الزيتون، مش هتفرق، لكن كانت معصية، كانت معصية، ناخد بالنا المعصية والمخالفة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.